نكمل اليوم إن شاء الله باب الرؤيا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في تعبير الرؤيا. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبانا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال هذا أخذنا السابع. إيه السابع. باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره. حدر. حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. وكان يقول: يعجبني القيد وأكره الغل. القيد ثبات في الدين. وكان يقول: من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وفي الباب عن أنس وأبي بكر وأم العلاء وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي موسى وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمعاني اللي فيه كلها سبق شرحها الأسبوع الماضي لما ذكرنا الأصول في الرؤى وكيفية التعامل معها، كل ما فيه سبق. نعم. باب ما جاء في الذي يكذب في حلمه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي شريح وواثلة بن الأسقع، وهذا أصح من الحديث الأول. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما. هذا حديث صحيح. كذلك هذا مسألة خطيرة في الرؤى، اللي يكذب في الرؤى وترى الناس يتساهلون فيها، والله أنا خطيرة جدا، وهي أفرى الفرى، لأن الرؤى جزء من النبوة، ويكون عقابه يوم القيامة أن يكلف أن يعقد بين شعيرتين. هل تستطيع أن تعقد عقدة بين شعيرتين؟ هذا عقاب، أعوذ بالله. نعم. باب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عباس وعبد الله بن سلام وخزيمة والطفيل بن سخبرة وسمرة وأبي أمامة وجابر. حديث ابن عمر حديث صحيح. هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤول الرؤى، وهو من أعرف الناس بتأويلها، والرؤى من النبوة، وهو عنده النبوة كاملة، فكيف بجزء منها؟ ولذلك كان هو يعني أعبر الناس، مثل الصديق يعرض تعبيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: أصابت بعضا وأخطأت بعضا. يعني هو إمام المعبرين، بل هو أكبر منهم كلهم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا نبوة وهو النبي. فقال الصديق: أقسمت لا تخبرني ما أخطأت فيه، يريد أن يتقن هذا الشيء، فقال: لا تقسم. هو أخطأ في جزء من التعبير. طيب، هنا الآن أول اللبن بماذا؟ بالعلم. يقول: شربت منه حتى رأيت الري يخرج من تحت أظفاري، وهو علم النبوة. ثم أعطيت فضلي عمر، فقالوا: العلم. فاللبن يفسر، لكن ترى ليس دائما، يعني الآن التأويلات اللي في الحديث والقرآن هي مسترشد كبير، لكن الرؤية كما قلنا الأسبوع الماضي مثل الفتوى، مثل الوصفة الطبية، قد يأتي اللبن في رؤية ولا يفسر بالعلم. ليس معناه أن خلاص انتهى اللبن، كل لبن فهو علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه رؤية بظروفها ومعرفة الشخص ومعرفة الواقع، فقال: هي العلم. واللبن دائما خير، يعني في الأغلب أنه يصير خير لأنه فطرة، لكن هكذا. مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يفسر آية، ليس معناه أن التفسير الوحيد له، لكن هذا أحد وجوهها. نعم. باب. حدثنا حسين محمد الجرير البلخي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك. قال: فعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وهذا كذلك القميص الدين، وش مصداقه في القرآن؟ ولباس التقوى ذلك خير. لباس الدين لباس، لكن لباس عمر كان يجره، يعني دينه سابق ومتين عمر. هذا شوف عمر فيه علم وإيمان دين، برؤية النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، ورؤية الأنبياء وحي كلها. نعم. باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان والدلو. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا الأنصاري، حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزان نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. هذا في الميزان وفي الدلو. ما سبب الكراهية؟ يفترون رفع الميزان. رفع الميزان يعني استقراء الخلافة بعد عثمان، يكون فيه بعدها فتن. نعم. حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا يونس بن بكير، حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة، فقالت له خديجة: إنه كان صدقك، وإنه مات صدقك. أحسن الله عليك. إنه كان صدقك وإنه مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريته في المنام وعليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. هذا حديث غريب، وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي. إذا كان صادقا من أهل التوحيد ومات على التوحيد يرجع له إن شاء الله خير، لأنه مات قبل أن تفرض الشرائع والتوحيد معه، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فائدة، أن البياض لون مستحب في الرؤية، البياض، لأنه قال لو كان من أهل النار ما رأينا عليه بياض. نعم. ترى فيه جنس كبير في الرؤى، الألوان موجودة عند ابن قتيبة، الأحمر والأصفر والأخضر كل واحد وش علامته، لكن الأصفر مثلا دلالة مرض، لأنه نشوفه في الأشجار وفي الأوادم، إذا كان صفرة فيه مرض. الأحمر كذا، الأسود كذا، الأبيض كذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فقال: رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين فيه ضعف والله يغفر له، ثم قام عمر فنزع فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بالعطن. وفي الباب عن أبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. هذا معناه الخلافة، خلافة أبو بكر سنة وسنتين والله يغفر له، يعني هذا قطع أن الله غفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا. فإذا الضعف اللي هو مدة الخلافة، ليس أنه أبو بكر أضعف من عمر، لا، لكن عمر خلافة 10 سنين استقر فيها الإسلام، ومثله بالإبل إذا شربت ثم ألقت بجرانها على الأرض واستقرت وضرب الناس بعطن، هذا مثل الإسلام في وقت عمر استقر. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بما هي وهي الجحفة، فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. هذا حديث حسن صحيح غريب. كذلك السواد هنا، وبعض ما أخذها من اللفظ سوداء، سوداء، سوداء. نعم. أخبرنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. تقدم الحديث هذا، هذه القاعدة الأولى، هذه قاعدة. نعم. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، هذه القاعدة الثانية. والرؤيا ثلاث: الحسنة بشرى من الله، والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان. وهذه الثالثة، قاعدة ثالثة، تقسيم الرؤى. نعم. فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا، وليقم فليصلي. وهذه الرابعة. نعم. قال أبو هريرة: يعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا شرحناه وش معنى جزء من 46؟ شرحنا شرح طويل في القواعد اللي ذكرناها في أول الكتاب هذا، أول رؤية. نعم. وقد روى عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث عن أيوب مرفوعة، وروى حماد بن زيد عن أيوب ووقفه، وقف على أبي هريرة. نعم. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب وهو ابن أبي حمزة عن ابن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن في يدي سوارين من ذهب، فهمني شأنهما فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كاذبين يخرجان من بعدي، يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسي صاحب صنعاء. هذا حديث غريب. شوف الذهب ذهب يعني يذهب يعني خرافة، ونفخهما فطارا هذا معناها أنها خرافة، وكون بينهما لأن المدينة بين صنعاء واليمامة وكلها رموز. نعم. حدثنا حسين محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، ورأيت تأمل الرؤية لأن أبو بكر بيفسرها وبيخطئ فيها وبيصيب. نعم. ورأيت الناس يستقون بأيديهم فالمستكثر والمستقل، ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل بعده فعلى، ثم أخذ به رجل فقطع به ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت وأمي، والله لتدعني أعبرها فقال أعبرها. فقال أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهذا القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل فيعلو. أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لتخبرني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. هذا حديث صحيح. وهذا فيه أن التعبير ليس يقين. هذا الصديق يقول أصبت ولا أخطأت؟ قال أصبت وأخطأت. التعبير مهما كان ليس بيقين، وفيه أن الإنسان قد يعبر الرؤية بين يدي من هو أفضل منه، وبعض العلماء تكلم في أين النقطة التي أخطأ فيها أبو بكر، لكن الله أعلم. بعضهم قال أنها السمن والعسل، هو جعلها كل شيء واحد، القرآن جعل السمن لينه والعسل حلاوته، وبعضهم يقول أنها القرآن والسنة كلها من السماء. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة؟ هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن عوف جرير بن خازم بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة. وهكذا روى لنا بندار هذا الحديث عن وهب بن جرير مختصرا. وش يدلك عليه إنك إذا صلى الصبح قال من رأى منكم رؤيا؟ يدل على ماذا؟ أصدق على عظم الرؤيا وأهميتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث يكلم الناس، لكن ليس عاد شدة الاعتماد عليها، لكن هي استئناس وبشارة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.